هي كتاب. وغزوة الأحزاب أبداها أنا بني نضير ورئيسهم حيين أخضر ومن معه لما حرمهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد تكلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج إلى قريش يشكوهم ويمنوهم أنهم سيكونون معهم ثم جمعوا قبائل العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا من قريش ذهبوا من عشر من اليهود من بني النضير وغيرهم الى قريش وانبوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انهم كذبوا على هؤلاء فسالهم المشركون نحن خير من محمد قالوا بل انتم خير من محمد قال المشركون لهؤلاء اليهود انهم خير من محمد فقال اليهود اصحابهم في عمدان وغد قال اليهود لهؤلاء المشركين الذين يعبدون الاصنام انتم خير من محمد فنزل قول الله جل وعلا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا وعلى هؤلاء اليهود بعد ان ذهبوا لقبائل العرب وتفارقوا فزار غير هذه قبائل ويجمعهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه واتفقوا على الميعاد وعلى المكان وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فاخذ يشرف اصحابه صلى الله عليه وسلم وديننا دين مشاوره لا دين ان تاخذ برايك وان تتكلم برايك وبهواك لا يا عبد الله انما كان صلى الله عليه وسلم يشاور اصحابه في كل امر كما امره ربه جل وعلا قال سبحانه وشاورهم في الامر فاذا علمت فتوكل على الله فاشار عليه سلمان الفارسي كان من بلاد فارس بلاد ايران الان قال يا رسول الله انا اذا خسرنا خدمنا اي صنعنا خدما امامنا بيننا وبين العدو فصنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخندق واخذ صلى الله عليه وسلم يحكم بيده صلى الله عليه وسلم ويتجد بشعر حسان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فرحا بالانصار والمهاجره وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لهم ويدعو على هؤلاء المشركين الذين خرجوا بعهدهم واركانهم فيخرج من عشره الاف خرجوا للمدينه لكي يستغفروا هذا الدين والله لن يستطيعوا ابدا الى قيام الساعه والله غالب على امره كما قال الله عز وجل وقال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين فلا يصيب قياس ابدا ولا قنوط ابدا فان النبي صلى الله عليه وسلم حوصر من هؤلاء المشركين ما يبلغ من 24 يوما وما يئس صلى الله عليه وسلم وما يئس اصحابه رضوان الله عليهم الا هذه القله القليله من المنافقين المنفقين في المدينه الذين هم في كل وقت وفي كل مكان هؤلاء المنافقون الذين ذكرهم الله جل وعلا وكان ليس المسلمين ما يبلغ من 3000 فقط مقابل هؤلاء ال10000 وكان النبي بينه وبين يهودي بني قريظه عهد وميثاق ولكنهم لما ذهب اليهم دليل واخضر ايضا نقضوا هذا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنزلوا كما قال الله عز وجل جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم من كل مكان حوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه حتى اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع بعض القبائل كرطفان فاستشار اهل المدينه كسعد بن عباده وسعد بن معاذ رضي الله عنهما ماذا يفعل مع هؤلاء هل يرضيهم بعد ثمار المدينه ويرضعوا فقالوا يا رسول الله ما فعلنا ذلك ونحن على الشرك افنفعله وما زلنا هؤلاء أبدا، وكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير رجال. قال ربنا جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذ جاءوكم من فوقكم وإن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. انظر إلى هذا الوصف، هذا القلب الذي يكون على شمال سنطريك عبد الله كما يصفه الله جل وعلا، وبلغت القلوب الحناجر من شدة ما هم فيه من بأس شديد، وكنزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى رسول الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلا يصيبك شر أبدا ولا يأس أبدا، والنصر من عند الله جل وعلا آت للمؤمنين، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. في إسماء العظام: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر مع الصحابة الخندق، وقسمهم رجال مجموعات، فكان كل شيء بتنظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان الأمر هباء أو غوغائية كما نقول، ولكن كل شيء كان بنظام محكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان خير قائد وخير معلم صلى الله عليه وسلم. فاعترضت صفوة ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومسك حوله صلى الله عليه وسلم وضربها ضربة شديدة، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أرى جنود كسرى. ثم ضربها صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرى نصور نور. ثم ضربها صلى الله عليه وسلم ضربة ثالثة فقال: إني أرى أبغر صنعاء اليمن. فكان صلى الله عليه وسلم وفي أشد الظروف وأشد الأمور يبشر أصحابه صلى الله عليه وسلم، فإن الياس من صفات المنافقين، هؤلاء المنافقون الذين كانوا مع المؤمنين في هذه الغزوة، ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ويقولون كما قال الله جل وعلا عن ذلك، ويقولون: إن ملوكنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. يفروا من المؤمنين ويفروا من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا في النار لأتوا. وهذا القتل أتى إلى بيوتهم، لأتوا إلى القتل ودافعوا عن بيوتهم وعن أنفسهم وما تلبسوا بها الا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل هؤلاء الذين يزعمون انهم مؤمنين، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار، وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. فهذا الذي يثبت في الامه ويؤنس في الأمة ويؤنس في المؤمنين من صفات المنافقين ذلك عبد الله الذي يقول: أننا لا ننتصر، وأن المؤمنين ينتصرون، وأن هذا كذا وكذا كما نرى بيننا ذلك. هذا والله إنسان قريب إلى النفاق منه إلى الإيمان، وهذا كلام ربنا جل وعلا. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال الشديدة، وكان هناك في هذا الوقت الذي كان فيه حفر الخندق ضرب شديد على المؤمنين، وكان في شدة عظيمة. وهذا الحصار الذي استمر 24 يوما عليهم لا يستطيع أن يخرج من المدينة، فرأى ذلك رضي الله عنه رسول الله وهو على هذه الحالة، وهو على هذه الحالة هزيلا من شدة التعب وشدة الإرهاق وشدة المعاناة، فذهب إلى زوجه وسألها: هل عندكم من طعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: عندنا الشعير شيء قليل جدا للطعام، وعنده كما نقول معده ضعيفه نذيله. اتي برسول الله ومعه رجل او رجلين، قال في قرى ذلك لجوفها. فذهب جابر واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عنده طعام قليل يكفيه ومعه رجل او اثنين. فنادى النبي في اهل الخندق، وكان اكثر من 3000 أو 3000، فنادى النبي فيهم وقال: يا اهل الخندق، ان جابرا قد اعد الطعام. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا ان يضع الماء على النار ولا يمدله، وان يضع الشعير على النار ولا يمدله، حتى ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يطعم الناس صلى الله عليه وسلم. فجاء جابر وقال لزوجه ذلك، فقالت: فضحنا. ثم قالت له: أخبرت رسول الله كم عندنا من طعام؟ فقال جابر رضي الله عنه لزوجه: بلى. فقالت: إذا لا تطعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أول بذلك. فجاء النبي ودخل على الطعام وأخذ يطعمه لهذا الجيش العظيم الطعام، وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. أطعم أهل الخندق كلهم من بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بركة المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكفى. وبعد، رجل يسمى نعيم مسعود الثقفي رضي الله عنه، هذا الرجل أسلم في شدة الأزمة هذه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه وكان معروفا عند المشركين ومعروفا عند اليهود، كان رجلا غنيا تاجرا معروفا عند هؤلاء وعند هؤلاء. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: امي ان افعل شيئا يا رسول الله. فقال: حذي عنا ما تستطع، يعني افعل ما ان تستطيع ان تفعله. فذهب هذا الرجل الى المشركين واخذ يكلمهم الى اليهود، واخذ يكلمهم على المشركين وقال لهم: ان محمدا سينتصر وسيتركهم المشركون او ستتركهم قريش ومن معها لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويكون البعث بينهم وبين محمد، وسيفعل بعض ما فعله الاعداء النظريه. فقال اليهود بن قريش ومن حين قال هذا الرجل واخذ يختار هذه الحيله، خذوا 10 من المشركين وهذه عندهم. ثم ذهب الى قريش ومن معها وقال لهم: ان اليهود يريدون منكم 10 حتى يفعلوا كذا وكذا. واخذ يخذل هؤلاء على هؤلاء رضي الله عنهم، ونصر الله عز وجل المؤمنين. قال ربنا جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود كثيرة جدا، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا، أي ملائكة، وجنودا لم ترها، وكان الله بما تعملون بصيرا. في قراءة أبي عمرو الغيب: وكان الله بما يعملون بصيرا، بما يعمل هؤلاء وهؤلاء. فالله عز وجل مطلع على ذلك ويرى ذلك، والله بصير بما يعملون، والله بصير بما تعملون. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: لما اشتدت الريح شديدة ولكانت رحمة على المؤمنين، كانت ويلا وعذابا على هؤلاء الكافرين والمشركين قريش ومن معهم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شدة الريح كانت تسمى بريح الصبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا ونصرت عاد بالدهوك. فما استطاع احد ان يكون من شدة البرد شدة التعب. رسول الله الذي كان يعني الجو غير البرد الى ايه؟ الى حراره. وهذا بركه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي لحذيفه: لا تؤلم علينا القوم او لا تؤلم علينا القوم، يعني ما تجعلش هناك فزع بين القوم وبيننا. فذهب حذيفه وكان بين هؤلاء المشركين وهؤلاء قريش وجلس معهم رضي الله عنه وراى ابا سفيان، ولكنه تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نؤلم علينا القوم. وراى ابا سفيان وهو يقول للناس: هيا غادروا هيا غادروا، لان المقام ليس هذا المقام لهم. وخرجوا وتركوا اموالهم تركوا كثيرا. ونصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم واصحابه، وعاد حذيفه رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره ان الريح خلعت ثيابه وخلعت كله وفعلت معه ما فعل. فمهما اجتمع على هذا الدين فوالله لن نستطيع ان نستطفئه ابدا. قال ربنا جل وعلا: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسيكسبونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. والذين كفروا الى جهنم يشرعون. فالله ناصر الدين، والله عز وجل معز الاولياء. ولا يصيبك ياس ايها المؤمن في ذلك ابدا، وعليك بان ترابع نفسك وان ترابع حالك وترجع الى الله جل وعلا والتوب الى الله عز وجل توبه صادقه، والكل الله عز وجل منك الخير.